صندوق المياه من الشاطر اللي ما يدعى قرب واسمع من دنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. أحمد بهجت. أهلا بالأستاذ أحمد بهجت، المحرر الأدبي لجريدة الأهرام. أهلا وسهلا. أنت عارف طبعا أن إحنا النهاردة رايحين رحلة خيالية للقمر. هي مش خيالية بقدر ما هي رحلة حقيقية لأعماق الإنسان. تحب أستاذ أحمد تاخد مين معاك للقمر؟ أخذ الأستاذ نجيب محفوظ. طيب من الكتب، أنت قارئ ممتاز، يا ترى إيه الكتاب اللي تحب أنك تاخده معك؟ أخذ معايا كتاب أرض البشر بتاع كاتب فرنساوي اسمه أنطوان دي سانت إكسبيري، هو مترجم الأستاذ مصطفى كامل فودة. الكتاب ده الحقيقة بتاع طيار وشاعر وأديب فرنساوي، يمكن أكتر واحد كتب عن الطيران، وكان كتابته كلها زي ما يكون شعر يعني. وهو كان بيعتقد أنه الناس بتعمل الآلة وبعدين تستعبدها الآلة دي على طول، يعني بيعتقد أن احنا بنهتم بالآلة أكتر من اهتمامنا بالإنسان، وكان دايما بيمجد الإنسان في كتاباته الحقيقة. عايز أسألك إيه الأكلة اللي تحب تاخدها معك إذا كان يعني مسموح بأن احنا ناخد حلل وأكل وحاجات كده مش حبوب يعني وحاجات محفوظة؟ أخد أكلة أرانب بتعملها والدتي. على الملوخية؟ لا مش ضروري ملوخية عشان طب سؤال جد بقى شوية، هل تذكر إيه اللي كان مكتوب على اللوحة اللي سابها رواد الفضاء على القمر؟ فاكر كان مكتوب عليها إيه؟ أنا فاكر إنهم كتبوا التاريخ بتاع هبوطهم على القمر، وآخر كلمة في اللوحة دي كانوا بيقولوا وقد جئنا بروح السلام للبشرية جمعاء. طب أنا نفسي أسألك، لو أنت مكانهم وحتحط لوحة تانية جنبيها، يا ترى تكتب فيها إيه؟ أكتب فيها، أحط خط الأول تحت جئنا بروح السلام للبشرية جمعاء، وأحط لوحة تانية جنبيها أقول الخط ده مهم قبل ما تعلق يعني. قبل ما نعلق نقول إن الدولة اللي هبطت فوق القمر ما قدرش ترتفع الحقيقة لأكتر من كبريائها الشخصي في فيتنام وفي الشرق الأوسط. نقول إن دولة حققت أعظم انتصار علمي في القرن العشرين لكن اتهزمت في معركة الحضارة. وما فيش معنى نقول كلمة عن القوة اللي بتقف جنب الجريمة يعني. ياريت تروح في الرحلة الجاية علشان تحط هذه اللوحة. طب تفتكر أستاذ أحمد إيه أغرب كلام اتقال أيام هبوط الإنسان على القمر؟ من الحاجات اللي تبعتها أياميها حاجة غريبة جدا، في راجل اسمه شارلز ديوك كان من رواد الفضاء الأمريكان، اتصل من مركز المراقبة بالرواد الثلاثة وقال لهم دوروا على واحدة حلوة قوي ومعاها أرنب ضخم جدا. البنت دي بقالها بتلعب فوق القمر 4000 سنة، وهي طلعت القمر عشان سرقت من جوزها حباية فيها إكسير الخلود، والأرنب ده صاحبها، ودايما الأرنب ده بيقف على رجليه الأخرانيين. دي أسطورة صينية كان هو بيضحك معهم بيقول لهم يعني دوروا لنا عليها فوق القمر. طب أنت بتحب القمر أكتر ولا الشمس؟ لا القمر. طب إيه السر إن معظم الناس بيحبوا القمر أكتر من الشمس؟ القمر ممكن الناس توصله، إنما الشمس ما حدش يقدر يوصلها، ضروري يلبس نظارة سودة عشان يشوفها. القمر كوكب والأرض كوكب، في قرابة بيننا احنا الاثنين يعني، بين احنا والقمر ولا الشمس بين احنا ولا احنا الثلاثة بين احنا الثلاثة، انما الشمس امنا والقمر ابننا، لانه في نظرية علمية بتقول ان الشمس انفصلت منها الارض وان القمر انفصل من الارض، فيبقى يبقى بالترتيب ده هي الام وهو الابن. الابن يمكن يتحب اكتر من الام يعني عادة مش يعني القمر في حاجة كمان مهمة احنا بنحب القمر عشانها، القمر كوكب، الشمس نجم، يعني النجوم مواد نووية في حالة احتراق مستمر. الكواكب بتبرد عمليات الاحتراق دي وبيبقى فيها حوالي غلاف ممكن الحياة تستمر فوق. احنا بنحب القمر اكتر من الشمس لان القمر بيطلع في الليل، الشمس لما بتيجي النهار بيجي طبعا، الليل اجمل من النهار دايما بالنسبة للفنانين والشعراء والمفكرين والفلاسفة، يعني فترة قراءة وتأمل وحب وشعر كده. يمكن عشان كده احنا بنحب القمر اكتر. طول عمرنا لحد وقت قريب احنا بنحسب بالحساب القمري، الشهور القمرية العرب كانوا بيحسبوا بيها، عشان كانوا بيحبوا القمر اكتر برضه. كان في الاديان القديمة كل الحساب بالقمري، معظم الحضارات القديمة بتحسب بالحساب القمري. بس علميا الشمس مش اقيم لحياة الانسان من القمر؟ طبعا الشمس بسببها الطاقة كلها من الشمس، انما القمر احب، يعني جايز الام هي، انت بترجعي تاني للسؤال بتاع الام والابن، الام هي اللي بتدي الحياه، عطاء اكتر. ايوه عطاء اكتر. انما في قصه اهل الكهف، اما ربنا سبحانه وتعالى بيحسب، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. التسع سنين دول هم الفرق بين حساب الشمسي والحساب القمري بالظبط كده. لما 300 سنه يمروا بالحساب الشمسي يكون 309 بالحساب القمري. الحقيقة معلومات قيمة جدا من كاتب ساخر، مش حاجة غريبة. طب تفتكر أستاذ أحمد مين أول واحد بص للقمر؟ أول واحد بص للقمر بشكل علمي يعني جاليليو، هو أول واحد وصفه وقال إنه مليان فوهات وبراكين، ويعني وصفه وصف قريب من الوصف الأخراني اللي تشاف بيه الحقيقة. مش آدم يعني؟ لا مش آدم. طب ايه تفتكر اغرب الاساطير اللي قيلت عن القمر؟ في اساطير حقيقة غريبة كتير عن القمر. مثلا الهندوس اللي بيستحموا في نهر الجانج بيؤمنوا ان كل ما القمر يتخسف ان الرحيق الالهي بيقع من الجرة بتاعت الالهة ويقع في البحر، فحتة الخسوف ده بيبقى وقعت في البحر، يعني هي القمر وهما بيشتغلوا في الخلق. يعني في طائفة في افريقيا بتعتقد ان ساحر القبيلة عايش في القمر مع مراته. في القرن ال17 كان وجوه القمر المختلفة علامة على الرضا والسخط. لغاية النهاردة في ناس بتقدم قرابين وتقطع الشجر وترمي البذور طبقا لحالات القمر. لغاية النهاردة في ناس في افريقيا ما تقدرش تنام وتدي وشها للقمر وهي نايمة، لانه يعتقدوا ايه، يعتقد انه ممكن وشه يصبح متشوه ما يبانش ابدا. بقى اللي بيدي النور الجميل والاضاءه دي. طب هل في جزء من الاساطير الا عن القمر صحيحه تفتكر؟ يعني في بالتاكيد جزء من الصحه في الاساطير دي، يعني مثلا المد والجزر اللي القمر مسؤول عنه، لو القمر قريب من الارض. بس المد والجزر مش اسطوره. ده صحيح، انما في حاجات ايه، مثلا جنان القمر، في ناس في نوع من الجنون اسمه جنان القمر. ايه ده، مرض ولا ظاهره ولا؟ لا مرض. نوع من انواع زي امراض الحساسيه كده، حاجه غير مفهومه المصدر. واحد مثلا يحصل، يبقى اعراضه ايه يعني؟ ما عنديش فكره الحقيقه عن اعراضه، انما يعني بقرا مثلا انه في جنون اسمه جنون القمر، وفي حالات لما القمر يبقى فيها بدر تنشط الحيوانات والناس، الغرائز الحسية بتاعتهم تنشط، يعني فيها نوع من التأثير. الأسطورة أصلها بتبقى حاجة شبه حقيقة وبعدين الخيال البشري بقى يضيف عليها ويعمل، خصوصا لما يتناقلها الرواة والناس وكده. طب أنت شخصيا أستاذ أحمد إيه إحساسك بالقمر؟ يعني هل بيتغير وبيختلف فعلا من حالة لحالة، سواء من حالتك النفسية أنت أو سواء بالنسبة للحالات المختلفة لنمو القمر، لما يكون هلال مثلا، لما يكون بدر مكتمل؟ لا انا لسه ما جاليش جنان القمر، انما في يعني مثلا ليله حب مثلا في القاهره الواحد بيتفرج فيها على القمر مثلا، تختلف تماما مثلا عن ليله خوف شديد في الاغوار في الاردن. يعني انا بذكر مثلا انه في ليله من الليالي اللي كنت فيها مع فتح، وكان المفروض ان هم بيعدوا نهر الاردن وكده وانا معاهم، الحقيقه كان القمر يوميها بدر وكان ظريف جدا وكان منظر شعري جدا، انما الرعب اللي كان عندي ما كانش مخليني مستمتع بالقمر ولا بالجو ولا باي حاجه. يعني ممكن الواحد حسب حالته النفسية هو يبقى يحس بالأشياء الأخرى. آه ما في شك. طب بمناسبة أنك جبت سيرة وجودك في الأغوار في الأردن مع فتح، إيه الذكرى اللي رجعت بيها من هناك ومش قادر تنساها أبدا؟ الحقيقة أنا الحاجة اللي مش قادر أنساها أبدا إزاي الشجاعة بتعدي، يعني الشجاعة مرض معدي بالتأكيد. يعني مثلا هم كلهم متعودين على القتال ومقاتلين وكده، أنا مش مقاتل، ادوني مدفع رشاش وفهموني طبعا أشتغل عليه إزاي وكده. أنا في لحظات كتير جدا عايز أرجع، يعني وإحنا رايحين نعبر النهر أنا عايز أرجع وخايف جدا وحاسس بالإحساس ده هوت وخجل جدا من الإحساس ده في الوقت نفسه، إنما مش قادر لا أبين الإحساس ده هوت ولا أتكلم عنه ولا أفكر فيه حتى، لأنه كل اللي معايا مش خايفين. فالواحد بيحس على الفور إنه بيبقى فيه مجموعة عندهم شجاعة، بيحس على طول إنه مضطر يبقى شجاع معهم يعني. بس فلسفة جديدة كويسة حقيقة، حكاية إن الشجاعة معدية دي. بالتأكيد بالتأكيد الشجاعة معدية. طب تفتكر مين أكتر واحد دعا للقمر أستاذ أحمد؟ في رجل عربي قديم اسمه هيثمة، كان ماشي في الصحراء وبعدين تاه، فطلع القمر فعرف سكته فعايز يدعي له، فكتب كلمتين ظرف قوي للقمر. فاكرهم يا ترى؟ بيقول له فيهم ايه؟ ماذا اقول فيك وكيف ادعو لك؟ ان قلت جملك الله فالله قد جملك، وان قلت رفعك الله فالله قد رفعك، لم يبق الا ان ادعو لك، اطال الله بقاءك وجعلني من الضيق فداءك. الله، حلوه قوي قوي حقيقي. طب تفتكر مين اكتر شاعر اضطهد القمر في رايك؟ يعني اكتر شاعر اضطهد القمر في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ده؟ انت بقى المحرر الادبي والناقد الادبي للاهرام. الحقيقه محمود درويش، الشاعر الفلسطيني اللي عايش في الارض المحتله، اضطهد القمر في شعره، ونقاد كتير جدا لاحظوا الحكايه دي. باستمرار ما بيبطلش نهش في القمر. تفتكر ده يرجع لإيه؟ السبب الحقيقة أنه بيبان أن القمر عدوه الشخصي، إنما حقيقة إحساسه بالقمر بيرجع لإحساس عميق بالغيرة جدا في نفسه. القمر بتاعه مش بتاعه، كان ملكه هو طفل في فلسطين، الوقت بقى مش ملكه. مر الربيع بتاع الحب والأحلام بتاعه وضاعت الأرض، وبالتالي ضاع القمر. يعني القمر مرتبط في ذهنه، يعني القمر كان بيرمي الأشعة بتاعته على الأرض اللي كانت ملكه فيما مضى، النهاردة الأرض انسحبت من تحت رجليه، وهو بالتالي حس على طول أن القمر ملوش وجود، وعشان كده بيقتله. يعني مثلا له الشعر يقول إيه؟ يقول له: سألم جثتك الشهيدة وأثيبها بالملح والكبريت، ثم أعبها كالشاي كالخمر الرديئة كالقصيدة، وأقول للشعراء: يا شعراء أمتنا المجيدة، أنا قاتل القمر الذي كنتم عبيدة. يعني بيقتل القمر في الشعر بتاعه. مرة تانية بيتكلم عن القمر بيقول: لا تظلموني أيها التعساء، لم أقتل سوى نذل جبان، بالأمس عاهدني وحين أتيته في الصبح خان. مش قادر أعلق إلا أن احنا نرجو أن احنا نقرأ شعر محمود درويش وهو بيتعبد في القمر وبيحبه تاني إن شاء الله. طيب الحقيقة كان نفسي قوي أعرف أحمد بهجت لما يكتب بأسلوب طه حسين، يعني لو تصورنا أن دكتور طه حسين بيكتب قصة نزول الإنسان على القمر والعقاد بيكتبها وتوفيق الحكيم بيكتبها، يقولوا إيه؟ نسمع شوية أغنية كنت بتحبها عن القمر، يعني أحلى أغنية أنت شايف بتحبها عن القمر، لغاية ما تكتب بأسلوبهم. نديك فرصة كده دقيقتين. كويس. الأغنية إيه اللي هنسمعها؟ نسمع أغنية سكوت وسكون بتاعت أم كلثوم. لحن زكريا أحمد. Thank you. فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. مش كل ده كان كل زمان. لا والله، دلوقتي كمان. أرجوك فكر يلا وقدر إن جرابك في حكاياتك، اوعك تنسى قصة عنتر. لا هنساها ولا هنساكي، ده جرابي، ده جراب ملاكي. يلا يا حاكي قول سمعنا حكاياتك لها طعم ومعنى. يا ما في الجراب يا حاكي يا حاكي. تفتش عنها وتقدمها إيمان شريف. الفنان القدير رياض الخولي، أهلا بحضرتك معنا ضيفا عزيزا على هذه السهرة. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. الحلو نور العين شورت عليه العين، الحلو نور العين شورت عليه العين، وبعت له رمشي سلام رد السلام سلامين، وبعت له رمشي سلام رد السلام سلامين، رد السلام الحلو الحلو. طبعا احنا النهاردة سعداء جدا ان حضرتك ضفنا في هذه السهرة، واحنا بصراحة يعني كده بنقول ان هناك مناسبة لاستضافة حضرتك، وهي نقول ايه المركز الجديد مبروك عليه بقى، مدير المسرح الكوميدي للبيت الفني للمسرح. الله يبارك فيك اولا، ودي برضو مسؤولية كبيرة يعني، ربنا يستر فيها. كده اجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده اجمل انسجام، كده يحلو الكلام. طبعا الفنان رياض الخولي غني عن الشهرة وعن التعريف، ولكن برضو بيحس في يوم من الأيام ان تعب السنين دي كلها ما راحش، نقول هدر ولا ذهب مع الريح. عشان النهاردة الشباب اللي بيسمعونا اللي في بداية طريقهم وبداية حياتهم يعرفوا يعني ايه نجاح، يعني ايه شهرة، يعني ايه تعب، ومش بالسهل كده واحد عايز يبقى فنان هيكون فنان، وواحد عايز يبقى مدير ولا مسؤول هيبقى مسؤول ومدير. ده هيجرنا يجرنا ان احنا نقلب الجراب بتاع الفنان رياض الخولي وننكش فيه، ونتعرف على اول حكاية في نقول قاع الجراب، وهي حكاية الحكي نفسه. مين هو رياض الخولي؟ هو رياض الخولي يعني انا رجل من اصل ريفي. لا نقول بقى منين. انا من محافظة المنوفية، لكن ولدت بالقرية، لكن اتيت على طول القاهرة، سكنت في شبرا. انا ابن هذا الحي العريق بكل صخبه وبكل جماله وبكل جدعنته. اهم حاجه جدعنته. خلاص هنحط شرطه تحت جدعنته. والاصول الثابته اللي هي كان في كبير وكان في صغير، واحترام الكبير الصغير للكبير، في كده مبادئ اتربينا عليها. يعني جيل حمل قيم او يعني صفات نبيله فيها نبل فيها فروسيه، اكملها طبعا البيت اللي انا عشت فيه، وان انا كان والدي رحمه الله عليه كان راجل ما عندوش هزار، انما كل شيء هو كان عارفه رجل قاسي جدا او جامد جدا، لكن منتهى الطيبه، لكن عنده حاجات ما فيهاش هزار، مذاكره جد يعني جد، هزار يعني هزار، هزار يعني كل حاجه بلا مساحتها. فعلمك ازاي تنظمي حياتك، مفيش خلط اوراق، في عقاب وفي ثواب. البيئة المحيطة بي كان برضو كلها تتسم بهذه الخصال. لكن برضو قبل ما هننكش في البيئة، طبعا انت حضرتك لمست أهم حكاية في حياة أي بني آدم وأي إنسان، حكاية البيت. طبعا الإنسان اللي بيتعلم شيء في البيت من الصغر طول عمره بيفضل عليه. فهنقول أولا أنت كنت قد إخوات البيت بقى من جوه كان شكله إيه؟ اتعلمت إيه؟ إيه اللي اتعلمته بالذوق؟ إيه اللي اتعلمته بالضربة أصدقائي؟ هو أنا أقول لك اللي طقوس خاصة، يعني هو كان في مديرية أمن القاهرة، ضابط في مكتب السجل أو التسجيل الجنائي، فكان عشان كده بقى ضبط بالرقم. فكان بس هو كان بيجي الساعة 2:30، لابد ان الغداء يتحط الساعة 3 بالثانية مهما كانت ماما عندها مشغوليات. عارفة كان اليوم زمان قبل طبعا اختراع الاشياء الحديثة كان برضو يعني عند يوم غسيل يوم ملوش دعوة، وهو الغداء الساعة 3. لو بقت 3:15 يغضب يعني بمعنى ايه؟ مش يزعق يعني، معدته تقفل ما يأكلش، فهو يأكل الساعة 3 ويخش ينام. يأكل لوحده ولا كلنا؟ وكلنا بناكل في صحن واحد، حاجة اسمها الصحن أو الطبق. مفيش حاجة اسمها سيرفيز وهيلب يور سيلف وبتاع وكل واحد بنفسه، لا لا لا لا لا لا. ويزعل جدا لو حد غاب. كنت قد إيه إخواتي أستاذ رياض؟ بسم الله ما شاء الله. صبيان قد إيه؟ صبيان 4 و3 بنات. بسم الله ما شاء الله. فهو ليه الطقس ده يعني. طقس هو ويحب مثلا زي ما بنشوف في الشاشة يعني. لو فرخ بيفسخ يدي كل واحد نصيبه وتفضل فيك، وكل الايدين بتتمد في صحن واحد وتفضل لقمة. لو الطبق مثلا خلص تفضل لقمة فيه، كلنا سايبينها لبعض يعني، سايبها لأختي وأختي سايبها يعني الطقس ده. وبعدين كان يخش ينام، كان لحد يصحى الساعة 5 بالثانية. لا يقعد في الفرندا في حاجة اسمها قهوة العصاري، وكان بيجيب صينية بجد، صينية كده وفي سبرتاية ويعملها بنفسه، محدش يعملها له، فيقعد يمارس قهوة العصاري دي. وبعدين يبتدي يشوف بقى مهام البيت، يعني اللي بيذاكر اخبارك ايه، عامل ايه في الكلية، انت عامل ايه في المدرسة، في مشاكل ذاكر مذاكرش، يعني يبتدي يشوف الحكاية. وممكن يعرف من الحاجة. أقول لك حاجة، من أحد الأشياء الجميلة جدا، أنا عمري في حياتي ما شفت حليف مثلا يمين بالطلاق في حياتي، عمرنا ما رصدنا أنه مثلا زعل والدتي. فأنا مرة سألتها بعد وفاته، قلت لها ماما يعني أنا يعني تعرف فلاش باك كده، فقلت لها يعني عمركم، قلت لها يا ابني يعني أي بيت بيحصل فيه ده، بس كان سر عبقريتهم أن ما كانش فيه بني آدم مننا يحس أي شيء، وكان يقدسها ويعشقها ويحترمها جدا، وأن لها الكلمة الأولى. يعني مش معنى كده مش السيد، هو كان السيد السيد مودرن يعني، مش الصورة اللي احنا شفناها في السينما، لكن هو أب بمعنى الأب، بفحولتي برجولتي بديكتاتوريتي أحيانا بديمقراطية بتاعته بتهريجه. وكان ليه شق تاني بقى بعد كده، بينزل مثلا ممكن الساعة 8 قبل بعض أصدقائه قهوة أو في بيت أو يتزوروا، وكان ليهم عاداتهم ونوادرهم. يمكن أنا عرفت ده مؤخرا لما بدأت أكبر، وممكن كنت أروح مثلا معاه مرة اتنين بس مش كتير. فكان هو ليه طقس كده خاص، فعلمنا النظام. هو كان منظم جدا. أنا افتكر مثلا انا في الاول ما كنتش احب ام كلثوم، تعرف ليه؟ صوره حلوه جدا. كان عندنا راديو اللي هو محطوط فوق الرف، وهم عامله له كسوه. كان عندنا الراديو يقعد في الصاله كده على كنبه، ويقعد بقى حفله ام كلثوم دي، ويا ويل اي حد فينا انت يخش تقفل الباب عليك. فاحنا كنا حفله ام كلثوم بالنسبه لنا سجن، فبدأنا يعني أم كلثوم دي بالنسبة لنا نكد. لحد ما بدأنا نعي، وهو أحد بقيت أنا أصبحت أنا ورستها منه، أنا أصبحت عاشقا لفن أم كلثوم. لكن هو ربنا على الفضيلة، وكان هو يقول لك أنا عندي 7 أهرامات ليه ما انا واكل ليه جمله شهيره كده وكان دي ثروته كلها. وعلمنا الشرف والمبادئ واحترام، لازم احترم اللي اكبر مني سنا، ولازم لما اسلم على حد ما اسلمش عليه وانا قاعد. وعلى فكره يعني لحد هذه اللحظه انا ما بسلمش يعني، اقول لهم كده حتى اصحابي يقول لك ايه ابويا قال لي، عشان ابويا قال لي، فانا ابويا قال لي ما تسلم على حد تقف. فعلمك خصال نبيلة، وعلمنا شرف، علمنا الكبرياء والشموخ. وعفيه احنا كلنا كل اخواتي فوتوكوبي. الوالدة طبعا، الوالدة بسم الله ما شاء الله اللي عندها ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لك فيها، اللي عندها 4 صبيان والثلاث بنات وس السيد الطيب. اكيد مع نقول ذكاء الفطرة، ونقول رغم ان هذا الجيل ما كانش التعليم بالنسبة له لليسانس بقى ولا بكالوريوس، ولكن كان فاطن جدا انه يحلم مع السبعة ويحقق احلامه مع السبعة. نقول الوالدة بقى عشان بتاخد حقها. انا والدتي وقفت عند المرحلة الابتدائية. لكن هي ست ربنا اديها الصحة والعمر. انا اعتقد ان هذا الجيل اساسا كله يعني بانتهائه بنخسر كتير قوي، بمعنى ان هذه السيدة الفاضلة هي عطاء بلا مقابل، تعطي فقط. يعني لو احد فينا سافر مثلا اقول لها ماما جيب لك ايه، تقولي تيجي بالسلامة يا ابني، يا حبيب قلبي ربنا يخليك تيجي لنا بالسلامة. ما فيش لها طلبات، ما لهاش مطالب نهائي. هقول لحضرتك تخص، كنت انا شخصيا بدأت انا انشز، انا كسرت سيستم البيت لما دخلت معت في المصاحي. فبيت بالنسبة لهم انا جسم غريب. بدأت تتعلم مثلا، افرادي مثلا متفرج على مسرحية، كنت اتفرج على مسرحيات والسينما، فاجي متأخر مثلا. فهي كانت والله يعني لو ضربت المفتاح في الباب كده تقوم واقفة على حيلها تقول لي كلت يا ابني، مش عارف فين وفين. قعدت يمكن ما يقرب من 5-6 سنوات لحد ما قلت لها انا بقيت كبير يعني، انا يعني ممكن اخش واشوف حتى لو اكل حته جبنه مش مشكله، خياراي قطايا يعني نقضيها يعني. هي ملك الساعه 2 الساعه 3 تصحى الفجر، اللي نازل راح مثلا الجيش راح كلية، بابا بيصحى 5:30 6 5:30 عشان يقوم يصلي ويبتدي يعمل طقوس عشان هينزل شغله. لكن هي كل الساعات دي هي لازم تقوم. فطبعا عشان تعمل قصادك هذا العدد شيء كان مرهق، اتحدى اي سيدة دلوقتي تعمل ده. لكن هي كانت بتعمله، هو ده تركيبتها كده، بحب حب حب ملوش مثيل ملوش نظير في العالم. فهي وظلت سنوات عمرها كده، حتى ما بينك يعني مش مقتنعة ان احنا مثلا كبرت بيت ليا بيت مثلا. لا هي حالة هي كما هي. طب الحوار بقى والسر، سركوا كان مع مين؟ بتتكلموا مع مين؟ تطلبوا الحاجة من مين؟ لما تتخانقوا كصبيان، وتعرف بقى حضرتك الصبيان في البيت دول بيبقوا يعني حاجة فظيعة، ماشي، كان مين بقى اللي بيتولى كل هذه الامور؟ هل كانت بتروح تقول لبابا، ولا هي كانت بتحل المشاكل، ولا كان ايه بالظبط؟ لا هي تدير البيت بحنكه وخبره، هي عمرها ما تشتكي له الا عند الضروره لو حست ان هذا الشيء بيمثل خطر، لكن هي تديره. هو يقول لك السيء، هي مريحاه، هي مهنناه. يعني لو احنا جبناه دلوقتي، انا علاقتي مثلا بزوجتي او علاقه اختي بزوجها او السائد دلوقتي، لا هي مهنناه يعني. لازم تساعد الاكل وتبقى بتلف حول نفسها، لازم الاكل تحط صح. واللي عاوزه ممكن يكون في دماغه حاجه، ولا مثلا اعمل ايه كذا مثلا، فت الكوارع مثلا، تقعد تتفنن ترضيه. لكن انتوا بقى انتوا بالنسبه ممكن يبقى احنا لينا طلبات ايضا. انا مش عايز اكل، انا ما بحبش الفته بالكوارع، فتقولي طب عايز ايه بنعمل لك ايه، اعمل لي مثلا فاصوليا، اللي بحب الفاصوليا اعمل له. ممكن يبقى اكتر من واحد لينا طلب، فهي الى حد بعيد تحاول ترضي كل الاطراف. كان ترتيبك ايه يا استاذ رياض؟ انا الاول البكري. دي مفاجاه. طب نقول تعلم المسؤوليه جه امتى؟ حسيت امتى ان الوالد كان بيقول لك انت الكبير، خد بالك من كذا وكذا؟ حصل ده انا كنت حاسه انك اصغرهم واشقاهم والله. لا هو علمنا المسؤوليه منذ الصغر، يعني يبقى ليك راي حر، وانك تسجلي اعتراضك، ويعني عامل شكل مشاعر ديمقراطيه رهيبه جدا. وفي نفس الوقت كان بيتنا ده كمان حقيقي والله، كان بيت مفتوح لا يغيب عنه البشر، سواء قارب سواء أصدقاء، سواء بيجوا من البلد اللي عايز يجي داخل الجيش يجي أول علينا. أقول لحضرتك حاجة من ضمن الحاجات، يمكن مرة أنا كان دينا أرض في البلد وبتاع، فرحت أجيب الإيجارة بتاعت السنة، فمش الراجل ده قال لي جملة مش فاكرة يعني تحديدا، كنت أنا تقريبا في ثانوية عامة كده، فجملته ما عجبتنيش، قطعت الفلوس ورميتها في وشه كما زعل، عارف عصافير الجنة. وجريت من الارض دي من بيته لحد القطر ورجعت، فجي بيقول لي فين، قلت له حصل كذا كذا كذا كذا كذا، قال لي برافو عليك. والله العظيم. وسافر تاني يوم مباشرة، قال له انت فاكر ده عيل، انا بقيت لك عيل، ده راجل، ده راجل راجل وكرامته فوق يعني. فدي صورة، رغم ان ممكن كنا فازين لحظة مثلا الفلوس دي محتاجينها مثلا، بس انا هو علمني الحكاية دي، في كبرياء كده، في شموخ. ولقد ما هو خد جاية بفكر فيها شوية، هو كان ممكن يعنفني، بس هو حب يقول الموقف اللي عملته ده هو اللي هتتوقف عليه مسيرة حياتي. طبعا يعني كل اللي حضرتك حكيته ده وهو اساس واحلى حاجه في الجراب اعتقد في حياتك، البيت والاسره، لكن حلم هذا الرجل النبيل اللي انا حبيته والله، حلم هذا الرجل في ابني البكري بقى انه يكون دكتور، مهندس، ضابط، محامي، هذه الحقبه من الزمن كانت المناصب لها قيمه والمراكز. وان انا بظابط دخلت كليه طيران وسبتها وكانت شبه اقول لك لا ده جنازه يعني بالنسبه ايه ده. وبعدين انا كان سنتها قدمت كمان في مكتب تنسيق جت لي كليه التجاره، وسنتها قدمت في معهد التمثيل فسقطت، فلما جيت قدمت تاني سنه في معهد التمثيل فنجحت ونسيت كليه التجاره كمان. لا ما احنا نعرف بقى من الجراب بداية حبك وظهور الموهبة، هل كان في المدرسة، هل كان في البيت، هل كنت بتمثل في الأوضة بقى قدام المراية، عشقك للسينما، للقراءة، هذه المعطيات اللي بتفرز فنان في الصبا بقى والشباب، حلمت ايه وبقيت ايه وكنت عايز تكون ايه، والوالد بقى وحلمه معاك وحلمه في ان ابني البكري يكون ايه. هو الحكايه دي ليها حدوته ظريفه يعني، على فكره قلت لك اكتر من مره يعني، بس وانا في اعدادي، ما دخلت اولى اعدادي، كانت في مدرسه اسمها السيده حنيفه في شبرا، ومدرسه احد المدارس العريقه يعني، فكان في مدرس الموسيقى، كان في اهتمامات في الفتره دي طبعا، سواء رياضيا او ثقافيا او كل الانشطه، واهتمام رهيب وجديه جدا، وكان استاذ في معهد في المدرسه كان اسمه احمد حسين، انا فاكره. على لما اتكلمت في الحكايه دي اكتر مره اتصل بيا، انا كنت فاكر انه يعني مش على قيد الحياه يعني، ربنا يديله العمر يا رب، بس كان سافر فتره، والراجل ده كان ملحن، وانا كنت فاكر ان هو عمل اغنيه احلام بس اللي هي بتاعه تاتا خط العتبه، تاتا حبه حبه يلا يا حلوه يلا، فاكر الاغنيه دي كنا حافظينها جدا. فالراجل ده اكتشف صوتي وانا في اولى اعدادي، الصبي عنده مثلا 11 12 سنه، فحفظني سيد درويش، انا يعني سيد درويش ما اعرفش، وعملت لقيت نفسي بعمل اوبريت، كان ده في عيد الام، عيد العلم كده، الحفلات المدرسيه، فلقيت نفسي بقول طلعت يا ما احلى نورها شمسي شموسي يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. بختك يا بوكي الرعيه بلاتي. وكنت افتتح الحفلات بايات قرانيه، انا كنت برضو في، نسيت اقول لك، وانا في عندي 9 سنين حفظت 3 اجزاء من القران، جزء عامه وتبارك وقد سمع، وكان الشيخ اللي انا كان حصل لي تقريبا وعكه صحيه, الشيخ اللي كان بيحفظني والله العظيم جه لحد بيتنا ان هو يعني حاسس ان انا شيء فلته, ان الولد ده ممكن لو عنده 12 13 14 15 سنه هيكون خاتم القران. انا كان بيحفظني واحفظ بشكل رهيب يعني, كان متنبئ لي دي يعني عايز اقول لك حكايه علاقتي بالقران او الصوت. وكنت مثلا في سني كنت من انا حابب صوتي فكنت اذن للصلاه في المسجد فهو كان صوتي حلو ولا زال حلو قوي. فالمهم يعني استكمالا رحله المدرسه سنه اولى وثانيه وثالثه اعدادي حبيت بقى الغناء والابروتات والحاجات دي وبتاع والنشاط حصه الموسيقى تمام. لما دخلت ثانوي لقيت فريق تمثيل بيعلنوا في حوش المدرسه او في الصباح ان هناك فريق تمثيل ومن يريد الانضمام عليه ان يتوجه للسيد فلان الفلاني درس الرياضه. كنت فاكر كان اسمه عادي المنيب, اخوه الدكتور نبيل منيب اللي هو استاذ في الاكاديميه حاليا, كان ده استاذ رياضه. فرحت انضميت بصيت كده انا واخد فكر التمثيل برضو انه غنى يعني استكمال, مش فاهم الحكايه لسه. فدخلت لقيت فريق تمثيل كبير قوي وافتكر من اعضائه حاليا شريف صبري عبد السلام الدهشان واخرين يعني. فالمهم انضممت وقالوا لي اقرا قريت تعرف هم, قلت لهم رحلتي كده باختصار. كان جلال توفيق هو اللي بيخرج لنا اللي هو والد ياسر الفنان ياسر جلال ورامز جلال فانضممت. تعرف سنوني اول سنه انا عملت ايه؟ عملنا العادلون لألبير كامي حاجه تخض. يمكن تاني سنه عملنا ثم غاب القمر لجون شتاينبك. سنه ثالثه ثانوي عملت ثمن الحريه, وفي نفس السنه عملت كان على المقرر علينا عبقريه خالد للعقاد. كان في راجل اسمه انور عبد الملك عملها سيناريو ومسرحها, وكان دي معموله على مستوى منطقه شمال القريه التعليميه منتخب, خدوا من كل مدرسه كده عناصرها الجيده وانا رشحت وعملت دور خالد بن الوليد. كان اسمه مركز الموهوبين على مستوى منطقه شمال القريه التعليميه وخدت جايزه. كل ده والدي ما يعرفش خالص no. ولا حتى يشوف لك عروض المدرسيه ولا لا ما كنتش اقدر. هو بقى كان عايزنا نخش الشكل العسكري فحبيت ارضيه. فانت عارف كنت مش عايز حاجه تجيلك, وكنت مقدم مكتب التنسيق ده بقى جات لي كليه التجاره. سبت انا كليه الطيران ودخلت كليه التجاره بعد ما سقطت. كنت مقدم في المعهد بقى برضو في السر فما سقطت. والله انا يمكن شهرين ثلاثه اللي حضرتهم في الكليه وطلعت جيد جدا يعني, بس كان في بعض الزملاء وقفوا جنبي يعني. لما جيت تاني سنه قدمت في المعهد نجحت فسبت كليه التجاره كمان. فدي قامت قيامته بقى, انا سقت العيله كلها عليه. صندوق الدنيا ركن السودان من القاهره يقدم زيارة فنية. برنامج أسبوعي يقدمه الفنان السوداني والكاتب المسرحي عثمان حميدة. البرنامج إشراف سعد إسماعيل. مستمعي الكريم, نلتقي اليوم مع الفنان الكبير الأستاذ كرم مطاوع. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحب أعرف حاجة يعني عن تاريخ الأستاذ كرم الفني من البداية. هل هذه المواهب كانت يعني موجودة من الصغر أو اكتسبتها فيما بعد؟ يعني هو المعروف دوما أن الموهبة شيء لا يكتسب, ولكن شيء متأصل موجود في الإنسان أيا كانت نوعية هذه الموهبة، موسيقية أو أدبية أو حتى المواهب العقلية أو الذهنية أو العلمية، كلها تصبح تكون مواهب أصيلة في الإنسان يتولد بها، ولكن مع مرور الزمن تسقط هذه التجربة بعنصرين، عنصر الممارسة وعنصر الدراسة العلمية. أنا منذ طفولتي وأنا يعني كنت وأنا طفل صغير مع الأسرة في التجمعات الأسرية اللي ترتبط بمناسبات أعياد، يطلب مني المحاكاة أو تقليد الملامح الرئيسية أو المضحكة في شخصيات معروفة في الأسرة. يعني نزعت المحاكاة أو التقليد أو ابتداع مواقف كانت متأصلة عندي منذ كنت طفل صغير. بعد ما دخلت المدارس الابتدائية ومدارس الثانوية بدأت هذه الموهبة تجد نوع من المتنفس للتعبير عن نفسها من خلال فرق التمثيل الهواة، إلى أن وصلت إلى الجامعة. فكنت بمثل في الجامعة، في نفس الوقت التحقت بمعهد عالي للفنون المسرحية، كنت بدرس في كلية الحقوق والمعهد العالي للفنون المسرحية في نفس الوقت. وقتها كان المعهد دراسته مسائية، فبدأت أمارس الهواية على مسارح الجامعة ممثلا، في نفس الوقت بمارس المهنة، مش مهنة، علم أو مواد الفنون المسرحية على المستوى الأكاديمي أو العلمي من خلال الدراسة المنتظمة في المعهد العالي للفنون المسرحية. جميل التنفس. أنا بعرف مجموعة كبيرة جدا من الفنانين المصريين ما درسوش في معاهد فنية، فعايز حضرتك تذكر لي عدد منهم هما يعني لمعوا وأثبتوا وجودهم في مجال المسرح المصري من زمن طويل جدا. طبعا احنا عندنا أساتذة رواد كبار مارسوا فن التمثيل من خلال التطبيقات العملية. يعني أنا شايف حضرتك مقدم مسرحيتك لأستاذنا عميد المسرح العربي الأستاذ يوسف وهبي. أستاذ يوسف وهبي كان معاه مجموعة كبيرة جدا من الزملاء أمثال حسين رياض وفؤاد شفيق شفيق نور الدين وإلى آخر، مجموعة بشارة وكيم، مجموعة ما نقدرش نزعم من هي درست الفنون المسرحية دراسة منهجية أو علمية أو لكنها أثبتت وجودها، يعني إنما أثبتت وجودها من خلال الموهبة والممارسة. إنما أستاذنا يوسف وهبي درس ودرس في إيطاليا. كلامي عن الدراسة لا يصادر على الموهبة عندما تجد نفسها متنفس من خلال التطبيقات العملية والممارسات العملية، ليس هناك مصادرة. وربما في ذلك الوقت كان مغتفر للفنان انه ما يجدش متنفس غير التطبيقات العملية. انما في عصرنا الحالي لو حبينا نتكلم على فنون المسرحية، نوجه رسالة الى كل شبابنا انه الموهبة وحدها في عصرنا اليوم لا تكفي، طالما ان هناك مجالات مفتوحة ل دعم هذه الموهبة برصيد من التعليم والثقافة العلمية، بحيث تتأصل هذه الموهبة وتصبح يعني معتمدة على ركائز من الأسس العلمية التي لا يمكن للفنان أن يستغني عنها، وأعني بها مواد لصيقة الصلة بفن التمثيل زي تاريخ المسرح العالمي، زي علوم علم النفس والاجتماع وتاريخ الثورات وتأثير الثورات على الفنون وعلى فكر الإنسان، الفنون التشكيلية، الفنون الموسيقية. كل هذه الفنون هي فنون شقيقة لفن الكلمة ولفن المسرح، وبالتالي لا نستطيع أن نتصور فنانا مسرحيا إلا وأن يكون ملما بهذه الفنون كي يصبح قادرا على أن يلعب دورا في تغيير أذواق الناس وفي قيادة الجماهير نحو مستقبل أفضل. يصبح فنه سلاح لتطوير المجتمع والنهوض به من مرحلة إلى مرحلة أفضل. ده كلام جميل جدا. لكن أنا لاحظت يا أستاذ أنه بعض الدارسين في المعهد، يعني أنا المعهد معهد الموسيقى معهد التمثيل ما ممكن يخرج ممثلين يعني بالمعنى المفهوم اللي احنا بنقصده إلا الموهبة في الأول طبعا، وفي ناس درسوا ما أثبتوش وجودهم، وفي ناس ما درسوش خالص وخلدهم التاريخ، يعني زي نحن ذكرناهم نجيب الريحاني وغيرهم فطاحل ومسلمين عباد فارس وغيرهم ناس فطاحل يعني طبعا، لأن ما درسوش خالص. الموهبة هي اللي أثبتت وجودهم وهي اللي خلدتهم في عالم المسرح المصري. ده صحيح. إيه رأيك؟ لا طبعا، يعني أنا لا أصادر زي ما قلت لحضرتك، لا أصادر على وجود مرحلة في تاريخنا تأصل فيها المسرح على أكتاف مجموعة كبيرة من الفنانين كانت دعامتهم الأولى عفوا دعامتهم الأولى هي الموهبة الفنية وحبهم وعشقهم الكبير للمسرح وزهدهم فيما عدا فن التمثيل في وقت كان هذا الفن ربما لا يحتل هذا الاحترام أو المكان التي يحتلها فن التمثيل اليوم. ومع ذلك حتى السيدات، يعني يمكن السيدات زينب صدقي وأمينة رزق ربنا يديها الصحة والعمر وغيرهم من الفنانات الكبيرات، فاطمة رشدي، يعني كان وقتها الانتماء لفن التمثيل لا يخلو من كثير من التجريح، وكان الممثل وقتها يعني لا يحتل هذه المكانة التي يحتلها الممثل اليوم مشخصاتي، وكان حتى يعني تحرم شهادته أو تجرم شهادته لا تؤخذ بشهادته لأنه ليس أهلا من الناحية القانونية لأنه يمتهن مهنة التشخيص، وكانت هذه المهنة يعني لا تحتل احترام اجتماعي على الإطلاق. فانتماء هذه الفئة لفن التمثيل وتكريسها تكريس حياتها ونشاطها لهذا الفن الذي لم يكن محترما وقتئذ من الآخرين وجعلوه محترما وجعلوا التصفيق سمة من سمات الفنان والاحترام الجماهيري، كل دول اعتمدوا على الموهبة وعلى الرصيد الكبير لحبهم من حبهم لفن التمثيل، متخطيين بذلك كل المصاعب التي أكيد واجهوها في حياتهم. إلى اللقاء في نفس هذا اليوم من الأسبوع القادم لنكمل لكم الحديث مع الفنان كرم مطاوع. قدمنا لكم زيارة فنية إعداد وتقديم عثمان حميدة الإشراف سعد إسماعيل صندوق الدنيا تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. مساء الخير يا أستاذ عبد الحليم. مساء النور. احنا كنا عاوزين نعرف يعني رغم الظروف الصحية بتاعت سيادتك كنا عاوزين نعرف اتيحت لحضرتك ان انت تشاهد او تسمع التجربة الجديدة اللي هي لحن الاستاذ عبد الوهاب للسيدة ام كلثوم. هو انا امبارح الحقيقة زي كل الملايين العرب كل الناس اللي بيعرفوا يتكلموا عربي كنت حريص على ان انا يعني اسمع التجربة الكبيرة دي. هي مش جديدة، يعني هي تجربة كبيرة، يعني تجربة كبيرة أكبر ان الناس كلها كانوا بينتظروا اكبر من جديدة، يعني ده انت عارف ده حلم وكان بيطوف في احساسات الناس واذهانهم وخيالهم بيتمنوا انه عبقرية زي عبقرية عبد الوهاب في اللحن وعبقرية زي عبقرية أم كلثوم في الصوت يلتقوا. فيعني كونهم بعد 40 سنة أو 35 سنة يلتقوا هذا اللقاء الرائع قطعا دي حاجة كانت كل الناس بتستناها. وبعدين كل الناس كانت بتستناها وعينيها ودنها مفتحة. يعني كان يقول لك إيه، احنا عندنا مثل في الدعاية يقول لك ما تعملش للفيلم او للغنوة دعاية زيادة عن اللزوم احسن الناس تصدم فيها. انما يعني هذا اللحن لو ما كانش اتعمل له دعاية او ما كانش حد يعني بتاع، كانت الناس مستنياه وعينيها متفتحة عليه من غير شك، من غير شك. فيعني امبارح هذا النجاح اوعى تتصور انه نجاح سهل، ما نجحش ابدا، لانه لحن عبد الوهاب واداء ام كلثوم ده هو كان عليه العين. ويقول لك طب هو هيعمل ايه، طب هو هيتصرف ازاي، طب هو هيلحلها ازاي، وهي هتغني ازاي، وهي هتعمل ايه، وحاجات كده اللي هي بتتردد في اذهان الناس، الى ان جاءت التجربه فاذهلت الناس وخرجتهم عن طرق. انا النهارده يعني الصبح الناس بيكلموني كانوا في الحفله وبيقولوا لي احنا بقينا خايفين للمسرح يتهد علينا من كتر الحماس بتاع الناس، واخد بالك. فادي من الناحيه الشعبيه الناس اللي سمعوه جنب الراديو ما فيش واحد ما اتبسطش، ما فيش واحد ما كانش سعيد بكل جمله عملها عبد الوهاب وغنتها ام كلثوم. دلوقتي بقى داخلين على سنة كام؟ داخلين على سنة 65. احنا ختمنا سنة 64 ببرنامج عمل صوت العرب عن لقاء القمة بين الموسيقار محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. سنة 65 يا ترى نبتديها ببرضو برنامج او لقطة نختارها؟ احنا بنوصل قبل للشمعة رقم، احنا دلوقتي بنوصل للشمعة رقم 13 في حياة صوت العرب. مثالي 13 في سهرتنا الليلة يبقى رقم في تفاؤل يعني إن شاء الله. لا احنا اشتقنا نعرف حاجة عن الجوائز في الجائزة الكام التالتة. هو فضل تلت جوائز. الجائزة التالتة كانت حجرة نوم من صنع اجل. الفائز هو المواطن العربي المقاتل عبد العاطي عبد الفتاح رضوان بالفرع المالي بمنطقة القناة جيم 26 الجمهورية العربية المتحدة. قول يا محمد الاسم التاني. احنا الاول بنقول له مبروك طبعا، وهو المواطن العربي المقاتل عبد العاطي عبد الفتاح رضوان بالفرع المالي بمنطقة القناة جيم 26 الجمهورية العربية المتحدة. نرجو انه يعني في اجازته المقبلة ان شاء الله ينزل عشان يستلم حجرة النوم اللي من صنع ايديال. هو الحقيقة احنا محتارين نبعتها له خط القناة، ويمكن جاي سكنه مش في خط القناة على اساس انه هو مقاتل. هو احنا بنرجو منه طبعا هو بيسمعنا النهاردة انه يتصل بينا في اقرب فرصة، واحنا نتصرف ازاي نوصل له الجائزة بتاعته. نشوف الشمعة ولا ايه؟ الشمعة 13 في مسابقتنا، او الكلمة 13 في مسابقتنا النهاردة اللي جايزتها سيارة نصر 1100 جديدة، هي كلمة غرض. غرض متهيألي نقدم حاجة من سنة 65. تفتكر ايه رأيك لو نقدم حاجة طعمها حلو، حاجة كده من رمضان مثلا؟ ياريت، لأن رمضان ده مشهور بالكنافة والقطايف. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.